بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 32 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، الحديث 40. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 21 من شهر جماد الآخرة من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخوانه من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلى صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه ومر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان. باب بالتنوين، والصلاة من الإيمان مبتدأ وخبر، فباب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، والصلاة مبتدأ، ومن الإيمان جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقدير الصلاة من أركان الإيمان. الصلاة ركن من أركان الإيمان. هذا إذا اعتبرنا الصلاة هي المفروضة، فإنه لا إسلام لمن لا صلاة له، وهذا قول الصحابة كلهم، حكاه إجماعا غير واحد من أهل العلم، وقد تقدم الحديث عن هذه المسألة. وإذا قيل بأن الصلاة أعم من الفريضة، فيكون المعنى الصلاة شعبة من شعب الإيمان، فمنها ما ينافي أصل الإيمان، أي فمن تركها ما ينافي أصل الإيمان، ومن تركها ما لا ينافي أصل الإيمان. والصلاة تشمل الجنازة، صلاة الجنازة وصلاة الكسوف والاستسقاء والنافلة والفريضة وغير ذلك. وحديث الباب يوضح أن المقصود بالصلاة الفريضة، حيث فرضت قبل الهجرة في 3 سنين على رأي الجمهور، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، ثم نسخت في أو نسخ الحكم في المدينة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى يجوز في وقول الرفع والخفض. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال البخاري: أي يعني صلاتكم عند البيت، وقيل صلاتكم إلى بيت المقدس، وجاء هذا مصرحا به في رواية النسائي وغيره، ولا تنافي بين القولين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة كان يصلي إلى بيت المقدس، غير أنه لا يستدبر القبلة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وهذا مأثور عن ابن عباس وطائفة من أهل العلم، وهو يجمع بين القولين، لأنه لا إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان يصلي إلى بيت المقدس ولكن لم يكن يستدبر الكعبة. ومن دقة الإمام البخاري رحمه تعالى في الاستنباط والفهم والعبارات قال رحمه تعالى يعني صلاتكم عند البيت، يعني يصلون عند البيت ولا إشكال فيه، لكن إلى أين؟ إلى بيت المقدس، ولم يكونوا يستدبرون البيت. فلا تنافي حينئذ بين القولين لمن تأمل. وفي هذا دليل على أن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان. وتقدم قبل قليل أن الفرائض شرط للإيمان والنوافل داخلة في مسمى الإيمان وليست من شروط الإيمان. وفي دليل على أن العمل من مسمى الإيمان لأن الصلاة عمل، ففيها الرد على الجهمية والمرجئة والكرامية وغيرهم لمن يقول بأن الإيمان مجرد اعتقاد أو مجرد قول أو مجرد قول واعتقاد دون عمل. وقد تقدم أن من الأعمال ما هو شرط للإيمان ومنه ما هو من واجباته، وترك الأعمال منه ما ينافي أصل الإيمان ومنه ما ينافي كماله الواجب. وقد أمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة، وأخبر الله جل وعلا أن من تركها أنه من جملة المشركين، كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وظاهر هذه الآية أن تارك الصلاة معدود في جملة المشركين. يؤيد هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والكفر إذا عرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الأكبر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 40. حدثنا عمرو بن خالد ابن فروخ بن سعيد التميمي الحنظلي الحراني نزيل مصر. وليس في البخاري عمرو بن خالد سواه، وليس في البخاري عمرو بن خالد سواه. روى عن الثقات حماد بن سلمة وزهير بن معاوية والليث بن سعد وعتاب بن بشير وغيرهم. قال عنه أبو حاتم صدوق. وقال العجلي مصري ثبت ثقة، وثقه ابن معين أيضا. وقد مات سنة 29 و200. قال عمرو حدثنا زهير وهو ابن معاوية ابن حديج ابن الرحيل الجعفي أبو خيثمة الكوفي الإمام المشهور الثقة الثبت. قال معاذ بن معاذ رحمه الله والله ما كان سفيان أثبت من زهير، فإذا سمعت الحديث من زهير فلا أبالي ألا أسمعه من سفيان. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى زهير فيما روى عن المشايخ ثبت بخن بخن، وفي حديثه عن أبي إسحاق لين سمع منه بآخرة. وقال ابن معين ثقة، وقال أبو زرعة ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. وقال الإمام أبو حاتم رحمه تعالى زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق. قيل له فزائدة وزهير؟ قال زهير أتقن من زائدة. وهذا الحديث رواه زهير عن أبي إسحاق ولم يتفرد به، وقد تابعه عليه إسرائيل عند الإمام البخاري وسفيان عند البخاري ومسلم وأبو الأحوص عند مسلم وغيرهم خارج الصحيحين. مات زهير سنة 73 و100، وقيل سنة 74 و100، وقيل غير ذلك. روى له الجماعة. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي، اسمه عمرو بن عبد الله ابن عبيد الهمداني الكوفي، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. وقد روى عن بعض الصحابة ولم يثبت سماعه من أنس، وروى عنه السفيانان وقتادة ومالك بن مغول. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أبو إسحاق ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة، وهو أحفظ من أبي إسحاق الشيباني. ثقة وأحفظ من أبي إسحاق الشيباني، ويشبه الزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال، وقد رماه بعض أهل العلم بالتدليس. قال شعبة رحمه الله تعالى: كفيتكم تدليسا ثلاثة، أبي إسحاق والأعمش وقتادة. وفهم من هذا بعض أهل العلم من المتأخرين أنه لا يقبل من حديث أبي إسحاق إلا ما صرح بالسماع، وأحاديثه بالعنعنة غير مقبولة. وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب طبقات المدلسين في المرتبة الثالثة، الذين لا يقبل من أحاديث إلا ما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من ردهم مطلقا. وفي هذا نظر من وجوه: الوجه الأول أن أبي إسحاق السبيعي مقل. الأمر الثاني أنه ثقة ثبت، ولا أعلم أحدا من أهل العلم رد حديثه بمجرد العنعنة. وقد تقدم التفريق مرارا بين وصف الراوي بالتدليس وبين كونه دلس، ولا يلزم الوصف بالتدليس أن يرد حديثه بالعنعنة، فقد يقبل حديث المدلس بالعنعنة ويرد حديثه بتصريحه بالسماع، لأن قد يكون هناك خطأ في تصريحه بالسماع ممن دونه. الوجه الثالث أن حديث المدلس لا يرد حتى يثبت تدليسه وانقطاعه، وإلا فالأصل فيه الاتصال، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بقرينة تثبت الانقطاع، ويتبين هذا بجمع الطرق وبكلام الأئمة عن الرواية. الوجه الرابع من لا أعلم أحدا من المحدثين ضعف حديث أبي إسحاق بمجرد العنعنة. صحيح أنه نقل عن جماعة، لأن حديث المدلس لا يقبل حتى يقول حدثنا وأخبرنا، لكن قيل أن هذا في المكثر، وعلى فرض أنه ذكر في عموم المدلسين، فالمنهج العملي التطبيقي لدى الأئمة يرفض هذا، فهم لا يعلون أحاديث أبي إسحاق بمجرد العنعنة، إنما يعلوا بعض أخباره بالانقطاع أو بكونه ثبت لديهم أنه دلل، والعنعنة ليست دليلا على التدليس. ونظير هذه المسألة حديث جماعة من المتقدمين عن رواية المبتدع، حيث صرح جماعة بأن رواية المبتدع لا تقبل، وقال آخرون إذا كان داعية، وقال آخرون إذا روى ما يعيد بدعته. لكن حين ننظر في التطبيق العملي فإنه لا يخلو كتاب من كتب المحدثين من رواية المبتدع. فهذه الكتب الستة فيها ما لا يقل عن 300 راوي من قيل عنه بأنه مبتدع أو فيه بدعة، وفي جماعة من هؤلاء من وصف بأنه داعية كشباب بن سوار من غلاة المرجئة ومن دعاتهم، وحديثه عند الجماعة. وكفي معاي محمد بن خازم الضرير من دعاة المرجئة وحديثه عند الجماعة، وعمران بن حطان حديثه عند البخاري ومن دعاة الخوارج. فما دامت بدعة لا تخرج عن الإسلام وثبت صدقه وعدله فلا تترك روايته. والمرجئ بخلاف الرافضي، فالرافضي لا تقبل روايته مطلقة، ولم يخرج للرافضي قط أحد من الأئمة. وإذا جاء في تراجم الأئمة فلان شيعي محترق فلان في تشيع، التشيع في عرف المتقدمين يختلف عنه في عرف المتأخرين. المقصود بالتشيع هو تقديم علي على عثمان أو تقديم علي على أبي بكر وعمر دون حط من قدر الشيخين، لأن من تنقص الشيخين أو قلل من قدرهما فلا نعمة له ولا كرامة ولا تجد روايته. وأما الشيعي في عرف السلف فلا يزال أن يخرجون له، فلنا صدقه وعليه بدعته. قال أقول مجرد استطراد ولف الحديث عن رواية المدلس. وأبو إسحاق سمع هذا الخبر من البراء، فقد جاء في رواية سفيان تصريح أبي إسحاق بسماع هذا الخبر من البراء، وهذه الرواية في الصحيحين. فانتفت حينئذ شبهة تدليسه على من قال برد رواية المدلس حتى يصرح بالسماع، وقد تقدم ضعف هذا. وبما أن أبا إسحاق ثبت سماعه من البراء فالأصل قبول حديث حتى يثبت الانقطاع. قوله عن البراء هو ابن عازب ابن الحارث ابن عدي الأنصاري الأوسي المدني، أحد الصحابة المشاهير، نزل الكوفة ومات بها زمن مصعب ابن الزبير، وذلك سنة 72، وقد روى له الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. قيل ذلك لأن جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم هاشم ابن عبد مناف تزوج بالمدينة امرأة من بني عدي ابن النجار، فولدت له ابنه عبد المطلب، واسم عبد المطلب على الصحيح شيبة. فهذا وجه القرابة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني عدي ابن النجار، وهذا معنى قول البراء نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. ولفظ الأنصار لم يكن الأوس والخزرج يعرفون به قبل الإسلام، كان في المدينة الأوس والخزرج وبينهما حروب طاحنة. قيل إن هذه الحروب دامت أكثر من 120 عاما وهي حروب متقطعة. فحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وحين دخلوا في الإسلام سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لأنه ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وإلا فهذا اللفظ لم يكن يعرفون به من قبل، كان الأوس والخزرج. وسماهم الله جل وعلا أيضا بالأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأبدانهم. قوله وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، أي بعد قدومه إلى المدينة، أي بعد قدومه إلى المدينة صلى 16 شهرا أو 17 شهرا. وفي رواية عند ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال 18 شهرا، وهذه الرواية شاذة، وهذه الرواية شاذة. قوله وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت مخالفة لليهود، حيث أنهم يستبشرون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يستقبل الكعبة. فيؤخذ من هذا أنه يجوز تمني نسخ حكم إلى آخر، وذلك وقت تشريع الأحكام وقت وجود النسخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يصلي إلى بيت المقدس وكان يحب أن يصلي إلى الكعبة، يتمنى نسخ الحكم والانتقال من هذا إلى ما هو الأفضل. فأنزل الله جل وعلا قرآنا على ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره يتوجه إلى الكعبة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لكن هل يصح للإنسان الآن يتمنى نفس حكم إلى آخر؟ الجواب أنه لا يصح هذا، لأنه لا يمكن يتغير الحكم أو يبدل أو ينسق، هذا محال باطل. قوله وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وقد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الفجر، وجاء هذا أيضا في حديث أنس في صحيح الإمام مسلم. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الجمع بين هذين الحديثين، فبعض العلماء رجح حديث ابن عمر وأنس على حديث البراء، قال لأن تواطأ صحابيان ابن عمر وأنس على تثبيت الصلاة بالفجر، فيقدم قولهما على قول البراء. ومنهم من جمع بينهما فقال إن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ولكن لم يعلم أهل قوبة بالحكم إلا في صلاة الفجر. فقول من قال صلاة العصر بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول من قال صلاة الفجر بالنسبة لفعل أهل قباء، وقيل غير ذلك. قوله وصلى معه قوم، أي إلى مكة حين حولت، أي إلى الكعبة حين حولت القبلة. فخرج رجل قيل هو عباد بن بشر، وقيل غير ذلك، وقد قال بعض العلماء بأن عباد بن بشر هو الذي أخبر أهل قباء بتحويل القبلة، وأما هذا فرجل آخر، ولا يهم الاختلاف في تسمية الرجل. قوله فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، قيل إن أهل هذا مسجدهم بنو سلمة. وقد ذكر غير واحد من المؤرخين، وجاء هذا مرسلا، أن هناك 9 مساجد في المدينة دون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، في أنهم قبلوا خبره، فهذا دليل على شهرة قبول خبر الواحد بين الصحابة رضي الله عنهم، وخبر الواحد مقبول في الأحكام والعقائد ما دام يبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل فيه الصدق ولا يتطرق إليه الكذب إلا بدليل. وقد خالف في ذلك بعض أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فلم يقبلوا خبر الأحاد في العقائد، وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يفهم من هذه الآية أنه إذا جاء عدل فإننا نقبل خبره. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، والحديث الصحيحين من حديث ابن عباس، وأمره ويبلغ أركان الإسلام وأحكام الدين، ولم يعترض عليه أحد من أهل الكتاب، لا من اليهود ولا من النصارى، ولم يستشكل ذلك أحد منهم، ولم يكن الصحابة أيضا رضي الله عنه يستشكلوا مثل هذه الأمور، بل كان هذا هو جير القوم، وكان هذا هو العمل السائد بينهم. وحديث الباب من الأدلة على قبول خبر الواحد في الأحكام، وفيما عليه الصحابة رضي الله عنهم من تصديق بعضهم بعضا لما هم عليه من العدل والأمانة والابتعاد على الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من قول فداروا كما هم قبل البيت أنه تجوز الصلاة الواحدة إلى جهتين، حيث لم يقطعوا صلاتهم، فداروا كما هم قبل البيت. ففي أن من صلى إلى غير قبلة مجتهدا فأخبر بخطأ أنه لا يقطع صلاته، بل ينحرف إلى القبلة وهو يصلي. وإذا أخبر مرة أخرى بخطأه ينحرف مرة ثالثة، فالواجب ينحرف مرة رابعة في صلاة واحدة. قوله وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، لأنهم يكرهون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره موافقتهم. قوله وأهل الكتاب، قيل وأهل الكتاب عطف على اليهود، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، ويراد بأهل الكتاب النصارى، وقيل بأن الواو بمعنى مع، فيكون المعنى وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس مع أهل الكتاب. وقد ضعف القول الأول لأن النصارى لا يصلون إلى بيت المقدس، فكيف يعجبهم ذلك؟ وكيف يعجبهم موافقة اليهود وبينهما عداوة شديدة؟ فلذلك قوى بعض العلماء أن الواو بمعنى مع وليست عاطفة. قوله فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق وذلك في صحيح البخاري، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال زهير أي بالإسناد السابق حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول الرجال وقتلوا. زيادة وقتلوا لم ترد في الطرق الأخرى الصحيحة ولا في روايات حديث ابن عمر ولا أظنها صحيحة، والذي يغلب على الظن أنها شاذة والمحفوظ لفظ الموت. وقد قيل إن عدد الذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة نحو من 10، وهم عبد الله بن شهاب والمطلب بن أزهر الزهريان والسكران بن عمر، وهؤلاء ماتوا بمكة، وحطاب بن الحارث الجمحي وعمر بن أمية الأسدي وعبد الله بن الحارث السامي وعروة بن عبد العزة وعدي بن نضلة والبراء بن معرور وأسعد بن زرارة. قوله فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، جاء هذا مصرحا به في رواية النسائي. قد تقدم قول البخاري رحمه تعالى في ذلك والجمع بين الأمرين، وفي هذا دليل على تسمية الصلاة إيمانا، وفي دلالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وهذا الحديث تفرد به البخاري رحمه الله عن مسلم من رواية زهير، ورواه البخاري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، ورواه البخاري ومسلم من طريق سفيان عن أبي إسحاق مختصرا، ورواه مسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق، وجاء في غير الصحيحين من طرق أيضا. ويمكن إجمال بعض فوائد الحديث، من فوائد الحديث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ومن فوائد الحديث أن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل، ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة حال إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة، من فوائد الحديث قبول خبر الأحاد، وهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا فرق بين الأحكام والعقائد، وقد جاءت الأدلة في إثبات النوعين وأنه لا فرق بينهما. وممكن خبر الأحاد ضال، بل جزم بعض العلماء بكفره كما أشار إلى هذه القضية ابن حزم وغيره. من فوائد الحديث صدق الصحابة رضي الله عنهم، والأصل فيهم العدالة في الجملة والتعيين. من فوائد الحديث مشروعية مخالفة اليهود، من فوائد الحديث فيما عليه اليهود من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، من فوائد الحديث فيما عليه اليهود من حب موافقتهم، من فوائد الحديث في أن القرآن منزل لقوله فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والسنة متفقون على هذا. ففي الرد على الجهمية في قولهم بأن القرآن مخلوق، وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله وصفة من صفاته، ولا يمكن تكون صفة من صفة الله مخلوقة، هذا باطل. وفي الحديث أيضا فوائد أخرى والله أعلم. نعم. والله الظاهر أنه تشريع لأنه لا يتشع ما قصرنا لأن شرع من قبل كان النصارى وما كان يعني يستقبلون بيت المقدس وهؤلاء اليهود يستقبلون بيت المقدس الظاهر أنه تشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس لا أظن يعني تلقائيا يصلي إلى بيت المقدس والدليل على هذا أنه كان يحب أن يتحول ويحب أن يتغير فلو كان ما أمر بهذا لكان حول تلقائيا أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة والأصل يتبع يستقبل الكعبة فحين أمر بذلك فرح فرحا شديدا وبادر إلى الامتثال موافقة أهل الكتاب يطلق على كتاب مقصود اليهود والنصارى فليس في بداية أمره كان يعجبه موافقة أهل الكتاب إذا اتفق اليهود والنصارى على شيء وهذا ليس في كل المسائل لأنه لا ريب أن استقبال الكعبة أفضل من استقبال بيت المقدس فكان الإنسان يحب أن يخالف اليهود ولكن أن النصارى يخالفون اليهود في هذه القضية نعم وفي بعض المساجد تعالى أنت تسمى مسجد القبلتين هذا لا إشكال فيه نعم من كانت أصوله أصول أهل السنة والجماعة وأخطأ في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل فلا يخرج عن مسمى أهل السنة والجماعة لأن الخطأ يعتري البشر ولأنه لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين أن الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه فكون العالم يخطئ في مسألة أو في مسألتين لا يمكن أن نحكم عليه بذلك بأنه مبتدع وإن كنا قد نقول بأن هذا القول بدعة فأهل السنة يفرقون بين الحكم على النوع بين الحكم على العين وقولك متى يخرج المرء عن أهل السنة والجماعة يخرج إذا كانت أصوله مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة كان يكون أصله تقديم العقل على النقل يعتبر هذا مبتدعا إذا كان الأصل عنده ترك خبر الأحد يعتبر هذا الرجل مبتدعا نعم الأشفاك أن من قال بالكتاب والسنة والجماعة هو من أهل السنة والجماعة لكن كل ندعي أنه قال بالكتاب والسنة الأشاعرة يزعمون أنهم قالوا بالكتاب والسنة حتى الرافضة يزعمون أنهم قالوا بالقرآن يزعمون السنة الموجودة غير ثابتة فهم عندهم سنة أخرى يرويها الكليل لهم وأشباههم من الرافضة والمعتزلة يزعمون أنهم قالوا بالكتاب والسنة ومعتصمون به ويردون حديث الغربة وأننا غربة أمام التيار السلفي ونحو ذلك فكل يزعم أنه على الحق لكن ما هو الضابط في ذلك الضابط ما جاء في الكتاب وفي السنة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف كان في حديث محمد بن عمرو بن عاصم القصري عليه السلام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق اليوم على 73 فرقة وفي حديث معاوية قيل من هم قال كلهم في النار لا واحدة حديث معاوية قيل من هم قال الجماعة وقد جاء في حديث العرباض إنهم يعيش منكم عند الأربعة سيدنا قوي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فخرا عن وجود الاختلاف ولكن أمر بالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بما على فهم الصحابة والتابعين فلا يستقل الإنسان بفهمه فإذا كان السلف يوصون بأخذ البدع بالسنة لأن القرآن حمال الوجوب وجاء هذا عن عمر في رواه ابن بطة وغيره فحين إذا نأخذهم بالسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم لذلك نعم لو قيل أول النوع أحسن من قديم النوع لأن الله جل وعلا هو الأول والآخر الظاهر والباطن وقد جاء الأول في القرآن التعبير بأول النوع أحسن من التعبير بقديم النوع حادث الأحاد نعم تغير بإسحاق لم يكن كبيرا والبخاري رحمه تعالى غير خاف عليه أن أبا إسحاق التغير غير خاف عليه ما قيل في مرويات زهير عن أبي إسحاق ولكن بعض العلماء يرى أن هذا غير مؤثر أن التغير كان يسيرا وبعض العلماء يرى أنه مؤثر ولكن يورد له من المتابعات أن البخاري رحمه تعالى لم يقتصر على رواية زهير عن إسحاق بل ذكر رواية سفيان وهي كما تقدم في صحيح عن إسحاق وورد رواية إسرائيل وقد قلنا أن رواية إسرائيل عن ابي اسحاق اضبط من روايه زهير عن ابي اسحاق, وهذا قول جماعه من المحدثين, بل هو قول الامام احمد وجماعه. سواء قيل بان البخاري يرى ان المؤثر غير مؤثر, لا يؤثر بالنسبه لهذا الحديث لوجوه كثيره, ولا انه توبع, ثانيا لم يتفرد به, هذا البخاري نفسه اورد يعني ما يؤيده. واذا قيل البخاري يرى انه غير مؤثر او ان التغير يسير فلا يؤثر, هذا واضح جدا, مش الاشكال في هذا. في روايته عن اي نعم ضعيف مطلقا, لا يلزم من هذا ان زهير عن اسحاق ضعيف مطلقا, ولكن باعتبار ان البخاري اشترط الصحه وهي اعلى المراتب, من الضروري المتابعة له حتى ينفي تهمة من زعم انه يعني قد تغير فلا يقبل حديثه. وتامل في البخاري رحمه تعالى حين اورد روايه سفيان في تصريح باسحاق من البراء, وهذا واضح من منهج البخاري رحمه تعالى, صار يريد متابعا تفاديا لما قيل في هذا الراوي من التدليس او من عدم السماع ونحو ذلك, لكن لا يعني هذا انه مؤثر. اصح ما قيل 16 شهرا او 17 شهرا, قيل غير ذلك, لكن لا اعلم شيئا محفوظا من ذلك. و 18 تقدم ان جاءت عند ابن ماجه من طريق ابي بكر بن عياش عن الاسحاق, وهي روايه شاذه. الله اعلم.